الله من الشيطان الرجيم. الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى تنخذوا

you

صدق الله العظيم.